الحمد لله الحمد لله العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يعفو عن كثير الحمد لله العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يعفو عن كثير وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله السراج المنير صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه محسنا إلى يوم ما لنا فيه من نكير. وبعد، فموضوع خطبة اليوم بين قوسين كبيرين: الفرق بين المخطئ والمعجون في الخطأ. هناك من الناس من يخطئ، ولا أحد من الناس محال عليه أن يخطئ إلا الأنبياء، لكن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فمن أخطأ مرة كانت التوبة ميسرة عليه، ومن أخطأ مرتين كانت التوبة ميسرة عليه، ومن رسب عاما واحدا سهل عليه أن يعيد العام وينطلق ليكون من الأوائل. ومن خسر في تجارته مرة فلا شك أنه إن شاء الله سيربح مرات، ويعزي نفسه بأنه لطالما ربح قبل الخسارة عشرات المرات. لكن ما تقول في المعجون؟ معجون معجون كل يوم الصبح سيب الدين، هو سابه مرة؟ يصحى من النوم يلطش في اللي قدامه طول عمره، ما بيمشيش مصلحة لما يدفع، ولا يقضيش مصلحة لما يقبض طول عمره. كذاب كل يوم. وقد قال لنا صاحب المولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب. يدور عليه بالمرآة، لو ما لقاهوش كده يطق يطق يفرقع. معجون بيجري في الدم، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ما رأيك أنت، ما رأيك أنت كده في جلسة مباركة طيبة قبل الركعتين، أتظن أن العبد يكتب عند الله كذابا ويأتيه يوم يصدق فيه؟ مستحيل، اتكتب اتكتب عنده كذاب، يعني إلى يوم كما قال ربنا في أناس في سورة التوبة، قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. يديني بس ربنا يفتحها عليا بكرة. تشوف شفنا ناس في حياتنا يعني كده، شفنا ناس بس يفتحها عليا كده وانا اعمل، ولا اللي مترشح في مجلس النواب واساوي واعمل لكم مدرسة واعمل مستشفى الغلابة وربنا فتح. وجيه واحد انتيمه قال له مش انت كنت بتقول اما ربنا يديني هعمل كذا وكذا وكذا وكذا؟ قال له مين اللي قال؟ انا قلت. انت بيتهيأ لك. وعشان التاني هياكل عنده لقمة يقول له ايوه ده واحد تاني من ديار بنجم شرقية، انما انت من الصعيد مش جاب لي جاب. فربنا ألف دهو فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. يبقى اليوم القيامة بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. كان كذاب صدق، وهو بيكلم كان كذاب، واللي قال لنا ربنا مش أنا اللي بقول عليه كذاب، بدم اداله ربنا وما عملش يبقى كذاب. ده البيت بتقول بس انا اتجوز والبس الحجاب، وبتتجوز وبتلبسوش. مثال صغير قد كده. وياما امها قالت ادعي لها بس وانا ودي للسيده والحسين ومدبولي حسنين، ولا ودت لا هنا ولا هناك ولا عملت اي حاجه. كله فشار، كله على البر فشار، الا القليل اللي نسأل ربنا يجعلنا منهم لا يكذبون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، مش أسبوع، شهر ويتوبوا على رمضان، إلى يوم يلقون، يعني هيعيش منافق إلى يوم القيامة، والمنافق مع الكافر في جهنم نعوذ بالله منها ومن كل عمل يؤدي إليها ومن كل قول يؤدي إليها. العجيبة بقى، العجيبة إن في خطاب للمعجونين في المعاصي، اللي هو في الصباحية قبل ما يشرب الشاي يسيب ويدعم الوقت في كل مكالمة، إلا إيه المكالمات في الاتفاق على الرشاوي والنصب والاحتيال والفبركة والتسقيفة وعليك بيه وأنا عليا بالرأس الكبيرة والواد عملية خلص طب كفه، وكله حرام في حرام. تخيل كله حرام، عيشة حرام، منهج حرام، عيل كل سنة بغش، ما فيش سنة دخل الامتحان وكتب من نفوخه، هو عارف بيعمل إيه. من ايام البرشامه للبص نظر 6 على 6 بدل ما ينظر في ملكوت السماوات والارض، يبص فرقه الواد وينقش لغايه الموبايل لغايه رشاوي العيال اللي بتراقب كل السبل، معروف ده حياته ده معجون. هنعمل ايه يا ماما؟ انا مربطها لك مع رئيس اللجنه. هنعمل ايه يا بابا؟ كله معجون معجون يا بيه. المفروض الطبيعي بتاع البني ادمين ان هم يغلطوا، والغلط ده زي الفل إذا كانوا مرة، إذا كانوا 2 يعني، إذا كانوا 3. ده في واحد قال بيت من الشعر زمان يعجبك، عجبني من زمان، قال من ذا اللي فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، يعني مين ده اللي يرضيك كده كل اللي فيه عجبك وحلو. كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، يعني أحلى حاجة في البني آدم إن عيوبه تنعد، ذنوبه تنعد. إيه إشي كده إشي كده إشي كده، يعني كلمة الحرام مرة 7 مرات 17. انما متغذي اللي عليها قال صلى الله عليه وسلم فالنار اولى به، يعني بيسمن عياله ونفسه لجهنم عشان جهنم تاكل حلو. يعني اللي بيغلط ويتوب فله، اللي يغلط غلط معدول سهل يرجع. انما الحشره ده المعجون، ده المعجون معجون ليه نار. هو كده لو شريته يصلي مره يبقى داخل مجنه لعمك الحاج ومش متوضي، كذاب على طول كده. مش ترك الصلاه يوم، والمفروض ما تركهاش ولا فريضه. الفريضه الواحده يتحاكم عليها شرع الله اللي هو مش بتاعنا. شرع الله اختلف الفقهاء في تارك الصلاه وضربوا مثل بصلاه العصر مش بتاعنا، هم قالوا كده. يعني واحد ما صلاش العصر، شرع الله شرع دين محمد صلى الله عليه وسلم اختلف الفقهاء في ايه؟ في اني نبدا نحاسبه بعد صلاه العصر بدقيقه، ده شرع الله مش بتاعنا. احنا ما بنركعش وبنعذب له. الفقهاء الله يرحمهم جماعة قالوا نحاسبه بعد الناس ما تسلم، وجماعة قالوا لا، ربنا مده للمغرب، نستنى عليه للمغرب، يمكن يصلي كمان ربع ساعة، كمان 5 دقايق في السجن، مش يصلي بيتهم ولا في الجامع، لا يقبضوا عليه. انت ما صليتش العصر؟ ايوه ما صليتش، خش يا ابني. يخش ولا مش لا؟ ويستنوه لغاية لما معاد العصر يروح بإيه؟ بأذان المغرب. وبعد كده يبدأ الحساب. جماعة قالوا من الفقهاء بتوع الشريعة اللي المفروض بتاعتنا، جماعة قالوا نديله 3 أيام استتابة. جماعة قالوا نجيب رقبته بساعتها بدل ما الوقت اكتمل. رقبته مش أنا بصلي يوم ويوم، انا فلان ده بصلي في رمضان، دي شريعه جديده بتاعت خالتك ام بمبه. فيك شريعه ربنا، واحد بيصلي وقطع. عندي شرع مين؟ فالشريعه الهي ربنا يجعلها بتاعتنا. ليه الدنيا تنقلب؟ الدنيا تنقلب لو واحد ما صلاش ركعه فريضه. يعني انا بقولوش قوم الليل وهات الضحى، ادينا المكتوبة 2 4 4 3 4. مش كلام، انما بقى احنا انتوا عارفين ابتلينا بالقول رب غفور رحيم والكعورة، اسمها الكعورة مش احكام شريعة. احكام الشريعة اللي يفوتوا فريضة مراته تلم هدومها، ده عند ربنا. الهوى ده ايه؟ جمعة رمضان بس والله ساعات، وايه بقى؟ ادعيلي ادعي عليك ربنا ياخدك. الله يرحم اللي علمونا واخبرونا بان من ترك فريضة دعت ثوبه ربها قائلة يا رب لولا انك امرتني ان استر عورته لفررت منه وتركته عاريا. ولو طفح لقمة تقول اللقمة لربها بأمرك أنزل جوفا، ولولا أمرك لي بهذا لتركته يموت جوعا. إلا دي عمود الدين، يعني أبوك وأمك وطنك والهوية والرقم القومي. ده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ساب الدنيا كلها لما لمح واحد قاعد كده في آخر صف في الجامع مربع، قال له ما صليتش معانا ليه؟ ألست مسلما؟ أخذ منها الفقهاء، الفقهاء أخذوا منها أن تارك الصلاة كافر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي لم يصلي ألست مسلما؟ يعني اللي ما يصليش هو اللي مش يموتش، اللي مش ماشي على سطر وسطر مهوي ادعي لي، امشي بره بعيد، شوف لك دهية تاخدك، دعاء ايه اللي هيخليك تصلي؟ انا ادعي لك وانت بتصلي يتقبل منا. قال له لما لم تصلي؟ ألست مسلما؟ قال بلا مسلم رسول الله، والله صليت مع مراتي وكنت عايز فلان ده هو، فقالوا لي بيصلي في الجامع فمستنيه. فقال له ايه؟ اللي هو سيدنا صاحب المولد صلى الله عليه وسلم. قال له ايه؟ قال له اذا صليت مع اهلك واتيت المسجد ووجدت المسلمين يصلون فصلي معهم. يعني مره ثانيه يعمل ايه في اللي بيجيب لا ثانيه ولا ثالثه؟ العجيب كل العجب ان لهؤلاء المعجونين في الخطب الذين لا يتركون لهم خطاب ديني يا اخي، وفي سورة الزمر يا اخي مين اللي بيقول؟ لا يملك حد يقوله الا اللي خلق. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. ده لو كان عندهم قلب وودن يسمعوا، ده لو يعني ربنا من ربنا من ان هو لا القران بيقرا في الاجاعه، في الاجاعه امال يعني هيبقى على المصحف؟ مسرف يعني معجون في الخطا. يقول له لا تقنطوا من رحمه الله. مين يقول له كده؟ امه. ما تقدرش تبقى مجرمه زيه اللي يقولها لوحده ربنا. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. توقفت الأمة الإسلامية عند هذه الآية، وهذه في حد ذاتها جريمة. هو عايز الحاجة بتطبطب عليه، فالآية دي بتطبطب عليه، الآية اللي وراها بتدي لهم بالمركوب على قفاه. فالمفروض إن احنا نقرا الاثنين. بعد ما قال انا الغفور الرحيم قال وانيبوا الى ربكم. يعني اوعوا تفكروا ان انا غفور رحيم وانتوا غلطوا برحمة. ان ما تبتوش هوديكم في 60 داهيه ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون، ثم لا تشعرون. اسال الله السلامه وتأمون ذنبي كما لا لو لا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جعلنا الله من الخطائين الذين ليسوا بمعجونين في الخطأ، وأعاننا على التوبة وتقبل منا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا مذنبون فاغفر لنا، مسيئون فأحسن إلينا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمن دخل بيتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وتب على المشركين والمشركات، وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحم ميتنا واشف مريضنا واقض الدين عن ديننا وفرج هم مهمومنا ونفس كرب مكروبنا، واحفظنا ببين ايدينا ومن خلفنا، واحفظنا في ذرياتنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، واعطنا ولا تمنعنا، وانت الرزاق ذو القوه المتين. عباد الله.